الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من النعم التي لا تحصى تعاقب الليل والنهار والشهور والأيام، فتتوارد على قلب المؤمن العبادات والطاعات، فيزداد تقربا إلى المولى الكريم العزيز الرحيم. والناس عند قدوم أشهر الطاعات على أصناف، منهم من يكون حاله كما قال ابن نواس: عامله الله بما يستحق، ألا يا شهر كم تبقى مرضناك ومللناك، إذا ما ذكر الحمد لشوال ذممناك، فلا فيا ليتك قد بنت وما نطمع في ذاك، ولو أمكن أن يقتل شهر لقتلناك. فهم أبعد الناس عن معرفة حكم الصيام وما أراده الله تعالى من عباده منه، يتشاءم من قدوم هذا الشهر، ينام نهاره ويسهر ليله، وكله شوق أن تنتهي أيامه وتنقضي حتى يطلق العنان لملذاته وشهواته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وصنف آخر يجعل هذا الشهر الكريم شهر الملذات والشهوات، يستيقظ على المحرمات وينام عليها، يبرمج لنفسه أو يبرمج له ما يفعله ويراه مما حرمه الله من البرامج السيئة والقنوات الهابطة والمسلسلات الدنيئة التي تحلق الدين والأخلاق والمروءات، من شروقه إلى غروبه مرورا بنهاره وليله. وصنف آخر وما أقلهم أهل فقه ودراية، فقهوا عن الله حكمته، وعلموا أن ربهم أراد منهم الأوبة والإنابة، فرحوا بمقدم هذا الشهر، بل دعوا قبل ذلك أن يبلغهم الله صيامه ويعينهم على قيامه، ليقفوا على الحكمة العليا من حكمه، وهي تقوى الله ونيل الزلفى لديه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحكمة الله هي تقواه ورضاه، ولا تحصل إلا بحب أمره والرضا به، بل والفرح بذلك والاستبشار وإخلاصه لله تعالى من أن يشوبه أو تشوبه شوائب الرياء أو بغض الطاعات والتكاسل عنها. فمن حقق ذلك غفر الله ذنبه وأعلى درجته. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانًا وتصديقًا وحبًّا لفرائض الله وشرائعه، فهي خيرٌ للمسلم ولو كان فيها مشقَّةٌ في الظاهر، فالجزاء على قدر المشقَّة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. وقال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فليحتسب المؤمن الأجر عند الله ولا يشتكي من حر الشمس ولا يتذمر، فالنعم عليه كثيرة، وجهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وصوم رمضان عباد الله هو تعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. فالصوم ليس عادة تعود عليها الآباء وتبعهم الأبناء، يستحي أن يفطر أمام نظر الناس، ولو خلا بحرمات الله لانتهكها ولم يبال، بل لا بد أن تستشعر أيها المؤمن أنه فرض فرضه الله عليك. والله بحكمته سبحانه وتعالى نوع العبادات في التكليف، فجعل بعضها متعلقا بالبدن كالصلوات، وبعضها بالمال كالزكوات، وجمع بين هذا وذاك كالحج. كل ذلك ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل. وهذه التكاليف عباد الله فيها ما هو بذل للمحبوبات كالأموال في الزكوات، وفيها ما هو كف عن المحبوبات كالكف عن الأكل والشرب وسائر الملذات في نهار رمضان. فربما يهون على المرء أن ينفق آلاف الدنانير ولا يصوم يوما واحدا. فاختلاف هذه العبادات والطاعات تبين مدى امتثال العبد لأوامر الله ونواهيه، فمن امتثل كل ما أمر الله به من العبادات فهو العبد المؤمن، ومن ترك بعضها وامتثل بعضا فنقصان إيمانه بحسب امتثاله وقد يزول. فصيام رمضان فرضه الله لرفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا، فلنستشعر التعبد لله بالصيام، ولنحتسب الأجر عند الله فيما يصيبنا من عطش وجوع وآلام، ولا نتثاقل هذا الشهر الكريم ونراه عبئا نتمنى رحيله، وهذا ينافي الصبر على الطاعات والصبر على ترك المحرمات. لذلك كان الصيام عنوان الصبر بكل أنواعه، فناسب أن يكون الجزاء عظيما لمن كان للصبر مقيما. فالصائم داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. فمضاعفة الأجر للصائم بسبب صبره على الطاعة. فاصبروا عباد الله واحتسبوا الأجر على الله يضاعف لكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، إن رمضان موسم عظيم من مواسم العمل الصالح، وسوق رابحة للمتاجرة مع الله، ومدرسة كبرى من مدارس التزود بالتقوى. إنه موسم كريم الفضائل، عظيم النوائل، جليل المكارم، أوشك أن يحط بديارنا وديار المسلمين، حاملا النفحات والهبات من الله العفو الكريم. تغفر فيه الزلات وتقال العثرات، وتفتح على المؤمن أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، كما بشر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فشهر هذا حاله وذاك مآله، مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون أيهم يفوز بجوائزه، وكل ذلك متوقف على معرفة فقهه وحكمه وفضائله وأحكامه. فمن ذلك عباد الله تبييت النية عند إرادة صيام هذا الشهر الكريم، وهو متوقف على معرفة دخوله وإعلانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومن أحكامه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بدخول وقت الفجر إلى سماع أذان المغرب، ويستحب تعجيل الفطر، لما روى مالك في الموطأ عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. واحرص على السحور، فهو سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وتقوية لإتمام صيام النهار، بل يعينك على المحافظة على صلاة الفجر. وتضييع صلاة الفجر في رمضان تضييع لحكمة الصوم، ومخالفة لأمر الله، وابتعاد عن دينه. روى مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن مستحبات أعمال هذا الشهر الفضيل تفطير الصائمين، خاصة المحتاجين منهم، فيدخل المؤمن السرور عليهم ويعينهم على نوائب الدهر. عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن أعظم أعمال هذا الشهر وسننه قيام لياليه، فأجره عظيم جزيل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله ووعده، وإخلاصا له في عبوديته، واحتسابا الأجر والثواب من لدن الكريم المنان ذي الفضائل والإنعام. فاحرص عبد الله أن تصلي التراويح مع جماعة المسلمين، تأتم بإمامهم، يكتب لك الأجر كله، ولو كان في ذلك بعض المشاق فإن الأجر على قدرها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. هكذا كان قيامهم في ليالي رمضان. تمنى هؤلاء الأخيار أن يقوم بهم عليه الصلاة والسلام الليل كله، فما بالنا اليوم عباد الله نتتبع من خفف صلاته بذهاب خشوعها وأركانها أو نقصان ذلك ولم يقرأ من القرآن إلا قليلا. فهذا شهر القرآن وشهر القيام، فاجعله لله الواحد الديان، واحتسبه عند الملك العلام، تنل رضا الله وحسن الختام. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، ونسأله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء والوباء يا رب العالمين، والفتن والمحن والإحن. اللهم ارفع عنهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماء إخواننا المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم جنب أمة نبيك عليه الصلاة والسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها يا رب العالمين. اللهم احفظ أمنها واستقرارها واستقلالها، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للميتين من المسلمين، اللهم اغفر لهم ونور لهم في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفعه عنهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا واغفر لنا وعافنا واعف عنا. اللهم أكرم نزلنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.